قال رحمه الله تعالى: مرسل الزهري ومنزلته. وخرج البياقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ كل ما يقدر أن يسمي سما، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. وقال يحيى بن معين: مراسيل الزهري ليس بشيء. وقال الشافعي: إرسال الزهري عندنا ليس بشيء، وذلك أننا نجده يروي عن سليمان بن أرقام وقد روي أيضا تضعيف مراسيل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح الزبقاء المصري أنكر ذلك عليه، لكن من وجه لا يثبت. وأما مراسيل الحسن البصري ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها، مع مراسيل الزهري الشعبي، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبدا ثم روى عنه، وأن الشعبي إذا كذب جابرا جعفي ثم روى عنه، فتضعف مراسيلهما حينئذ. وما ذكره عن يحيى القطان أن مراسيل الحسن وجد لها أصلا إلا حديثا وحديثين بدب، يدل على أن مراسيله جيدة. وقال ابن عدي: سمعت هذا قول مراسيل أن مراسيله جيدة، هذا عند يحيى بن سعيد، وقال ذلك غير يحيى بن سعيد، وهذا يناقض قول من قال أن مراسيل الحسن شبه الريح. ومراسيل الحسن مختلف فيها، تقدم تعريف المرسل بالأمس أنه ليس مقصود به ما اصطلح عليه عن المتأخرين، على قولين في مراسيل الحسن، منهم من قوى هذه المراسيل واحتج بها، إن جماعة من الأئمة يقولون: تتبعنا مراسيله فرأينا قوتها، وطائفة من العلماء يضاعفون مراسيل الحسن لأنه يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل، وهذا ثابت بأسانيد كثيرة. من شروط قبول المرسل أن لا يكون المرسل معروفا بالرواية عن الضعفاء وعن المجاهيل. الحسن رحمه الله يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل، قد يكون يحيى تتبع بعض ذلك لا كل ذلك، ولكن لم يتفرد يحيى بذلك، وافقه غير واحد على هذا القول. يبقى أن مراسيل الحسن ليست بمنزلة من يقول بين شبه الريح، معنى سيأتي إن شاء الله القول الثاني ويذكر المؤلف أدلته. أحيانا تكون قوية وأحيانا تكون ضعيفة، إذا لم تعلم الواسطة فإنه يضعف، كما قلنا الحسن على أبي هريرة ضعيف انقطاع، حسن على ابن عباس ضعيف للانقطاع، حسن عن عمران ضعيف يصح قولي العلماء، وإن كان عمران بصريا، الحسن البصري بصري، إلا أن عمران قد توفي سنة 52، حسن ولد سنة 21 وتوفي سنة 10 بعد 100، وقد أدرك من حياته أكثر من 30 عاما. قد جزم يحيى بن سعيد القطان وابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل بأن الحسن البصري لم يسمع من عمران شيئا أبدا. حين قيل للإمام أحمد إن الحسن يقول حدثنا عمران، قال: يقول ذلك المبارك بن فضالة، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. وقال ابن عدي: سمعت الحسن ابن عثمان يقول: سمعت أبا زرعة الرازي يقول: كل شيء يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة حديث، وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر بن مرزوق وسلمة بن كعب بن مكتل قال سمعنا القصيب بن ناصح يقول كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكره، فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن مكتل مصري ذكره ابن يونس، والخصيب بن ناصح مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن، إنما يروي عن خالد بن خداش ونحوه، ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم قال محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي سمعت علي بن المديني يقول مرسلات الحسن التي رواها عن الثقات صحة ما أقل ما يسقط منها. وقال ابن عبد البر روى عباد بن منصور سمعت الحسن قال ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة فحدثنا عطية بن محارب عن يونس قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدرك؟ قال كل شيء سمعته أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل شيء سمعتني أقوله على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا وكان في عمل الحجاج، وهذا إسناد ضعيف ولم يثبت الحسن سماعه من علي. وذكر البخاري في حديثه ففي تاريخه قال الهيثم بن عبيد الصيد اسمه الصيد حدثني أبي قال رجل حسن إنك لا تحدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنت تسند إلينا قال والله ما كذبناك ولا كذبنا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها من الصحابة، وضعف آخرون مراسيل. هذا لو صحت الحكاية، هذه الحكاية غير صحيحة. الحسن رحمه الله لم يدرك هذا العدد، فإن كان قد ولد سنة 21 عادة في من ولد في مثل هذا العمر يدرك جمع من الصحابة، كان بإمكانه أن يسمع من عثمان، خاصة أن الحسن كان في المدينة وعثمان رضي الله عنه كان مستقرا في المدينة، لكن لم يثبت شيء من هذا، والسماعات لا تثبت مجرد المعاصرة أو الاكتفاء بوجوده في البلد. الحسن لم يسمع من عثمان ولم يسمع من علي شيئا أبدا، وأعجب من هذا أنه لم يسمع من أبي هريرة، وقد توفي أبي هريرة سنة 58، ولم يسمع من عائشة وقد توفي سنة 58 قبل أبي هريرة بقليل، وأعجب من هذا أنه لم يسمع من ابن عباس قد توفي سنة 68، وأعجب من هذا أنه لم يثبت سماعه عن ابن عمر وقد توفي ابن عمر سنة 74، جابر قلته في سنة 74. سمع الحسن رضي الله عنه من أبي بكر ومن أنس بن مالك ومن معقل بن يسار. ضعف آخرون مراسيل الحسن. روى حماد بن عن أبي عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان هنا ثلاثة يصدقون كل من حدثهم، وذكر الحسن وأبا العالية ورجلا آخر. وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لا تحدثنا عن الحسن ولا عن أبي عالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذ الحديث. وروى داود بن أبي هند بن أبي هند والعالية من هو؟ أبو خالد. نعم أكثر اسمه عالية أبي اسمه عمرو ليس اسمه عمرو درجته ثقة ثقة خرج له من وما أفعل نعم خارج هو البخاري البخاري معلقة فقط فقط البخاري هنا شيخ البخاري شوية من يدري نعم فقط مسلم خرج وإسماعيل خرج العارية رفيع خرجوا الجماعة نعم صحيح وروى أبو داود عن ابن أبي هند عن الشعبي قال لو لقيت هذا يعني الحسن لنهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبت ابن عمر ستة أشهر فما سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد من باب تثبت يعني من باب احتياط ونحو ذلك لكن يختلف ابن عمر رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وهو ما سمع لك سمعه غيره لكن الحسن رضي الله عنه لم يدرك النبي أصلا ما يرسل رسالة مرسل الحسن تقدم الخلاف فيه هنا وروى شعبة عن عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال ثلاثة كانوا يصدقون من حدثهم أنس وأبو العالية والحسن البصري قال الخطيب أراد أنس بن سيرين وفيه نظر يعني يقصد قصده وفي نظر لأنه كان يقصد أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي ما كان يقصد أنس بن سيرين لكن أراد أن تنزيه أنس عن هذا تعقبه رجب قال وفي نظر نعم وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سامة عن وهيب بن الورد ابن خالد عن خالد الحذاء قال سمعت محمد بن سيرين يقول كان أربعة يصدقون من حدثهم أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه وقد كان ابن سيرين يقول سألوا الحسن ممن سمع حديث عدير العقيقة وسألوا الحسن ممن سمع عمار تقتله من فئة الباغية وقال أحمد في رواية أحمد الحسن بصي سمع هذين الحديثين وسماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة موجود في البخاري وإن كان الحديث عند الأربعة ليس عند البخاري لكن السماع موجود في البخاري تحت عمار الفئة الباغية وفي الصحيح نعم وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد مرسلاته عن سعيد بن المسيب بن مسيب أصح المرسلات ومرسلاته إبراهيم لا تأس بها وليس عندنا مرسلات إبراهيم عن من؟ عن ابن مسعود ماذا أجب؟ أصحاب ابن مسعود على القناة طيب مرسلات إبراهيم النخع عن مسعود حكمها؟ مقبولة مقبولة لماذا قبلت؟ لأنه معروف ماذا قال إبراهيم حتى نعرف الواسطة؟ قال إذا حدثتكم عن واحد فهو ما حدثتكم عنه إذا حدثتكم عن المسعود فهو عن غير واحد عن جماعة طيب هل ممكن سحب هذا على غير ابن مسعود؟ إبراهيم إبراهيم يعني ممكن إبراهيم عن عائشة هل نقول إن عرفت الواسطة؟ إذا علمت الواسطة لا نحن نتكلم عن أصول لا أصول لا لا يعني ما نسحب القاعدة صحيح نعم هو أطلق من عندنا لا شيء لا معروف قيد بكلام مسعود شرحنا أبو الأمس إذا هذا وليس في المرسلات أضعف من مرسل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل وهذا دليل على التعليل سبب عدم قبول المراسيل وأن الرجل كان يأخذ عمن هب ودب ويروى عن الضعفاء ومتركين ولا يتحرى لأنه لا يقبل مرسله احتمال وجود الضعف في الواسطة أو الجهالة وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عن مرسلات سعيد بن مسيب ابن مسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته زاد الميموني وأما الحسن وعطاء فليس بهي بذاك يضعف المراسيل كلها فإنهما كان يأخذان عن كل وقال ابن سعد قالوا ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعا وممن تكلم من السلف المراسيل ابن سيرين وقد تقدم قوله كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة وقوله لما حدث عن أبي قلابة أبو قلابة أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن أخذه أبو قلابة أبو قلابة. وكذلك أسمع أبو قلابة قف على كذا قف على هذا قف على لك ما اسمه أبو قلابة عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد عليه أكثر مختلف عن الأنصاري إن شاء الله. نعم لا من هو قرشي ثقفي هذيك خيارات ثلاث خيارات رأيك ما هذا القرشي أنا تذكر فيه بس الأزدي الجرمي يمكن نخدم ما جرمي جرمي